الإشكال حبينا نفضوه في شكل ودي، وجد عملنا أمس صباح جلسة في بيرو سيد المعتمد على أساس أنه فاتحين باب الحوار، لأنه فما بعض المصالح متعطلة بعض المشاريع، وارتئينا أنه كمجلس بلدي أنه يزم ترجع الخدمة والعبيد الكل ترجع تخدم مع بعضها في إطار توافق الكل. ما رأنا إلا أنه ردة الفعل معناتها كانت عكسية لبعض الأعوان، ومعناتها وقع استغلال الحق النقابي في إطار الإضراب كثير من أمس العشية واليوم. والله الإجراءات أشوف مع سلطة الإشراف حمل بينا ما يتعطلش المواطن، لكن بطبيعة نحاولوا نسعوا إلى التفاهم ونفتحوا باب الحوار، سينو فما معناتها قانون يزمو يتطبق. إذا ما بهوية تو نجمعوا المجلس ونشوفوا مع مكونة المجتمع المدني وسلطة الإشراف معناتها شنو الحلول المناسبة. مع الأسف معناتها تم توظيف بعض النقاط في البلدية في إطار نقابي بشكل مغلوط شوية الحق، على خاطر فما مسائل احنا كمجلس بلدي جينا بعد ثورة وفي بينا نحبوا نخدموا ونطبقوا القانون ونغلبوا المصلحة العامة على بعض المصالح الخاصة. مالوريزمون فما بعض المصالح العامة تعارضت مع مصالح خاصة لبعض الأعوان في إطار تفاهم ما تفاهمنيش، عملنا إجراءات قانونية. مالوريزمون دونك النقابة تحركت وكانت معناتها ضد الشيء هذايا. احنا المسألة مبدئية، المصلحة العامة فوق كل اعتبار، مصلحة المواطن مصلحة الرقاب. إذا نحاولوا نشتغلوا مع الموظفين مع المواطنين، لكن يبقى ديما القانون هو الفلسل. بالنسبة لنا احنا متفاهمين ومدين يدين الحوار، أنا كرئيس نائب خصوصية وكمل ماذا بينا نقعدوا على الطاولة ونتفاهموا، لأن هذه مصلحة البلاد.